بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. أحمده جل وعلا على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الأهل والولد والمعافاة. أحمده تبارك وتعالى حتى يرضى حمدا كثيرا مباركا فيه. أهل الثناء والمجد، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين. أحمده تبارك وتعالى على مننه العظيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحمده تبارك وتعالى أن وفقنا للحمد، فإن حمد الله على نعمائه هو من جملة نعمائه سبحانه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها، ويعني بالنعمة الحادثة نعمة الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وصلوات الله وسلامه وبركاته فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، هذه ساعة طيبة نلتقي هذا اللقاء ونجلس هذا المجلس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمره بالخير والبركة والمعونة والتوفيق والهداية والتسديد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأما الحديث معاشر الكرام فإنه حديث مذاكرة في أمور معلومة لدى الجميع، لكن الذكرى لها نفعها وفائدتها وعظم عائدتها على المسلم. الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحديث أيها الإخوة سيكون عن دعوات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومكانتها العظيمة، مع وقفة مع مثال واحد من دعواته العظيمة المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه، ببيان شيء من فقه هذا الدعاء ومضامينه العظيمة، لعل ذلك يكون حافزا لنا لمزيد عناية بدعوات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. معاشر الكرام، إن دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم تمتاز بميزات لا تشاركها فيها سائر الدعوات، ومن هذه الميزات أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوات معصومة، لا خطأ فيها ولا زلل. فدعوات فيها عصمة من الخطأ، فلا يتطرق إلى شيء من دعائه صلى الله عليه وسلم قصور أو نقص أو خطأ، فهي دعوات معصومة. وتتميز دعواته عليه الصلاة والسلام لأنها جامعة، جمعت الخير كله، وذلك بما من الله سبحانه وتعالى عليه وفتح عليه بإيتائه جوامع الكلم، فكان يقول الكلمات للقلائل الحاوية على المعاني الواسعة العظيمة المتعددة. وهكذا الشأن في دعوات النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما امتازت به دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أتت على غاية المطالب العلية ونهاية المقاصد الرفيعة، فهي دعوات حوت أصول الخير وجوامعه وأوله وآخره. ومما امتازت به دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام أنها شاملة لمصالح المرء وشؤونه كلها الدينية والدنيوية والأخروية إلى غير ذلك من الخصائص والميزات التي امتازت بها دعوات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يشرع للمسلم أن تكون عنايته بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم عناية دقيقة بضبط ألفاظها وإتقانها كما جاءت. ولهذا تجد في بعض الدعوات التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا جاء في غير ما دعاء مأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. وفي حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عند النوم وأعاده أمام النبي صلى الله عليه وسلم استذكارا وقال البراء في تمامه وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت، فأعاده عليه الصلاة والسلام إلى اللفظ الذي قاله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان غير واحد من الصحابة الكرام يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يعلمهم دعاء يدعون الله به. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه صديق الأمة مع مكانته في الفقه والعلم والبصيرة بدين الله، جاء في الصحيح أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. والحديث في الصحيحين وفي رواية في مسلم وفي بيتي: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الرحمن الرحيم. وجاء في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية: اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. وجاء أيضا في الحديث أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: سل الله العافية. قال: ثم أتيته، وكأن العباس فقال له هذا الدعاء، أتيته بعد أيام فقلت: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فأعاد له الدعاء نفسه. هذا كله مما يؤكد عظم أهمية ورفعة شأن الدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون له حق ونصيب من هذه الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يحفظه بحروفه وألفاظه الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعنى بفهم تقيه ومعناه، ثم يواظب عليه دعاء في أوقاته المختلفة. أنتقل بعد ذلك إلى ما أشرت إليه، ذكر مثال من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، مع وقفة مع مضامين هذا الدعاء وما يحتويه من خير عليم وفضل عظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا الدعاء دعاء عظيم جدا وجامع للخير كله، خير الدين والدنيا والآخرة، وهو معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام وجوامع دعواته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفقه والمعاني العظيمة شيء كثير، لعل الله عز وجل ييسر لنا في هذا المجلس شيئا من فقه هذا الحديث وفهم مضامينه، والتوفيق بيده جل في علاه لا شريك له. فمن دعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 مرات: اصلح لي، لتدرك أن صلاح كل شأن من شؤونك وكل أمر من أمورك الدينية والدنيوية والأخروية إنما هو بيد الله جل في علاه، ولم يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله لك. فصلاحك وصلاح شأنك وصلاح شأنك كله إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ولم يصلح شيء من أمر العبد إلا إذا أصلحه الله له. فهذا فيه أن التوفيق بيد الله وصلاح أمر العبد بيد الله. فإذا أراد العبد لنفسه صلاحا في أي شأن من شؤونه فليطلبه من الله الذي بيده الأمر كله. وهذا مما يبين لنا عظم شأن الدعاء وحاجة العبد إلى دعاء الله في كل أموره. كما قال بعض السلف: تأملت في الخير فإذا هو كثير، الصلاة والصيام والحج والبر وغير ذلك، وإذا هو كثير، وإذا هو بيد الله كله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. أيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. وهذه الدعوة التي بين أيدينا شاهد على أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، من حيث صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وأن ذلك كله بيد الله تبارك وتعالى. نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يقال عند أذكار اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرف عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرف عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. ومثله أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة أن تقول في الصباح وفي المساء، قال: ما يمنعك أن تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا مما يجدر بالمرء أن يقوله في الصلاة وأن يقوله في المساء. وهذا كله شاهد أن صلاح العبد في كل أموره وجميع شؤونه إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. وتأمل كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوات بسؤال الله تبارك وتعالى صلاح الدين. قال: اللهم اصلح لي ديني، ثم من بعده قال: اصلح لي دنياي. وهذا يستفاد منه ان العنايه بالدين مقدمه على العنايه بامر الدنيا. ويستفاد منه كذلك ان العنايه بامر الدنيا امر مطلوب لم ينه عنه ما لم تقوى الدنيا على الدين. ولهذا جاء في الدعاء الآخر الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. أما اهتمام المرء بدنيا ومصالح الدنيوية فهذا لا شيء عليه، لكن العناية بالدين مقدمة. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء سؤال الله تبارك وتعالى صلاح الدين. قال: اللهم أصلح لي ديني. وقوله أصلح لي ديني هذا يولد سؤالا لا بد من العناية بتأمله في تأملنا في هذا الدعاء العظيم. بما يكون صلاح الدين؟ بما يكون صلاح دين المرء؟ أصلح لي ديني. والدين لا يمكن أن يكون صالحا إلا بأمرين بهما صلاح الدين: أن يكون قصد العبد بالتقرب والتعبد وجه الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى، لا يبتغي بأعماله التعبدية وقرباته إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تكون أعماله موافقة للهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمع في هذه الآية الأمران اللذان بهما صلاح دين العبد، وهما أن تكون أعمال العبد لله خالصة ولسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موافقة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فصلاح الدين إنما يكون بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا يقودنا إلى أمر نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى في باب الدعاء، وربما أن كثير من الناس يغفل عنه، ألا وهو أن الواجب على من طلب الله عز وجل حاجة من حاجاته أو أمر من أموره الدينية أو الدنيوية أن يتبع السؤال ببذل الأسباب، أن يتبع السؤال ببذل الأسباب. فإذا قال في دعاء: اللهم أصلح لي ديني، فليتبع هذه الدعوة ببذل الأسباب التي يكون بها صلاح الدين، بأن يجاهد نفسه على الإخلاص للمعبود تبارك وتعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن النية وتحقيق الإخلاص يحتاج من المرء إلى مجاهدة لنفسه، مجاهدة مستمرة، وكذلك إيقاع العمل موافقا للسنة أيضا يحتاج من العبد إلى مجاهدة لنفسه، مجاهدة مستمرة. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن هذه المجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم تأمل في هذا الدعاء قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصلاح الدين، قال: الذي هو عصمة أمري. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ومعنى عصمة الأمر أي رباط الأمر وما ينتظم به أمر المرء. وهذا فيه تنبيه عظيم لمكانة الدين، وأن أمر العبد ومصالحه وشؤونه كلها لا تنتظم ولا تصلح إلا بالدين والاستقامة على طاعة رب العالمين، وبدون ذلك ينفلت الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالأمر بدون الدين ينفلت، ومعنى ينفلت أن يضيع، يخرب، يفسد. وهذا الدعاء الاستفاد منه أن دين المرء إذا فسد والعياذ بالله فسد الدنيا وأخرى، ولم ينتظم له أمر ولم تستقم له مصلحة. فإن انتظام مصالح الأمر، انتظام مصالح المرء وسلامتها من الانفراط والضياع إنما يكون بحفظ الدين، فالدين عصمة للأمر الدين عصمة للأمر، ومعنى عصمة للأمر أي سلامة ووقاية وعافية من الشرور والبلايا ونحو ذلك. فسلامة المرء وعافيته وانتظام مصالحه إنما هو بسلامة دينه. قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أمري هنا مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فقوله أمري أي جميع أموري. الذي هو عصمة أمري أي عصمة لي في جميع أموري وجميع شؤوني وجميع مصالحي، فإنما تنتظم وتصلح لصلاح الدين. ثم قال وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وهذا هي صلاح سؤال الله تبارك وتعالى، صلاح الدنيا، صلاح الدنيا. وصلاح الدنيا بأن يرزق العبد فيها الكفاف، وأن يكون ما يناله من رزق ويحصله من مال ناله وحصله من حل يكون حلالا في مدخله ومخرجه، لأن كل ما يكون عند العبد من أمور دنيوية من مال وملبس ومسكن وغير ذلك، كل هذه الأشياء يسأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، عن المدخل والمخرج، هل هو دخل عليه في حل، وهل أيضا صرفه وبذله في حل، سواء المال من نقود ونحوها أو أيضا المال من ممتلكات يقتنيها المرء، فكل ذلك يسأل في مدخله ومخرجه، أن يكون دخل عليه في حل ومن طريق الحلال، وأن يكون أيضا صرفه في حلال، فإن هذا كله مما يسأل عنها العبد يوم القيامة. وفي هذه الدعوة سؤال وتوجه إلى الله تبارك وتعالى للدعاء بأن يصلح لي العبد دينه، بأن يصلح العبد دنياه، هي يشمل هذا في المطعم والمسكن والمشرب والملبس وغير ذلك من أمور الدنيا. قال أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وهذا فيه التنبيه إلى أن الدنيا ليست بدار قرار ولا بدار بقاء وليست بدار خلود، وإنما هي دار للعبد فيها معاش محدود لن تنقضي دنيا إلا بانقضاء معاش، لن تنقضي دنيا إلا بانقضاء معاش، ولو لم يبق من معاشي إلا شربة ماء لفسح الله له في أجله حتى ينال أو يحصل هذه الشربة من الماء التي هي جزء من معاش. فالعبد في هذه الدنيا له معاش محدود، ثم من بعد ذلك يكون الانتقال إلى دار القرار ودار الخلود. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى صلاح الآخرة. وهذا الصلاح للآخرة هو من لوازم صلاح الدنيا، فإن من صلح من لوازم صلاح دين العبد، فإن من صلح دينه صلحت آخرته. فبصلاح الدين تصلح الآخرة، وبفساده أيضا لا تصلح آخرة المرء، بل لا ينال فيها إلا العقاب بحسب ما كان عليه من فساد وضياع وانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. قال: اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معاني، أي فيها عودي إلى الله ورجوعي إلى الله ووقوفي بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن أسماء يوم القيامة يوم المعاد، أي الذي يعود فيه الناس إلى رب العالمين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. وصلاح الآخرة يكون بالزحزحة عن النار ودخول الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فصلاح الآخرة إنما يكون بهذه الزحزحة عن النار وبالدخول إلى جنات النعيم والظفر بما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لأوليائه المقربين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي كل ساعة أوفق لي أن أعيشها، وكل يوم أوفق لي أن أعيشه، كل ليلة أوفق لي أن أعيشها، أن يكون ذلك من باب الزيادة في الخير. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق لمزيد من العمر في طاعة الله، وأما طول العمر في غير طاعة مما لا خير به. ولهذا مما ينتقد في باب الدعاء جاء بعض الناس لبعض بقول: أطال الله عمرك، أو طول الله عمرك، أو نحو ذلك. مثل هذا ينبغي أن يقيد: أطال الله عمرك في طاعته، أطال الله عمرك في الخير والعبادة. وإلا طول العمر في غير خير وطاعة لله سبحانه وتعالى هذا مزيد ضرر على العبد واكتساب للذنوب قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي كل وقت تمده في عمري وتفسح في أجلي يكون زيادة لي في كل خير، إقبالا على الطاعة والعبادة والتوبة والإنابة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، السلامة بهذا الموت الذي يكون راحة للعبد من كل شر، من فتن الدنيا وشرورها وآفاتها، فيكون خلاصا للعبد من الشرور والفتن والآفات، ويكون الموت انتهاء لمثل هذه الأشياء والسلام منها، وإقبال على ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده من خير لا يلحقهم فيه شيء من الآفات. فهذا كل من المعاني التي تستفاد من قوله: والموت راحة لي من كل شر. ولهذا أهل الاستقامة يمن الله سبحانه وتعالى عليهم عند الموت، عندما تأتي الملائكة لقبض روح العبد المؤمن المستقيم على طاعة الله، تتنزل ملائكة الرحمة بالبشارة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا،

يعني إضافة لا يجوز تحقق بالنسبة لل كمان هناك لما كان ذاك اللهم إيش ذاك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم اسمك أنت أبدال الرسول برأيته والملائكة يتلقون هذا الدروع أو كذا عن صاحب هذا الحديث عن الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيب هي ملائكة أكثر من 30 حمد كثيرا كما يقول يعني هذه إضافة من عند الرجال اجتهاد صدق ولا لا أجاب ولا أي لا بعدين في دعوات هذه أحيانا تدخل فيها حاجات يعني ما يشوفها العبد إنه كده نسمع من الإنترنت في شيء ما له علاقة بالدعوات الإضافات اللي تصير وأنا أشعر إن فيها نوع من الحاجة بس إنها مختلفة يعني ما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل أنا لازم أتوقف عند ما دام ما ورد عند الرسول أو آخذ بعدين في واحد أمس مصري في الأزهر رد عليه شوية هذا الشيخ يقول هذه العشرية لا ولد ولا لا حصار ولا أنا أصوم ولا أنصحكم تصوم وترى إنها كلها ترى قابلة لا تصوم عشرية ولا تسوع ولا وخلاها قلب مرة خلينا نسمع رد الشيخ على السؤال هي ما تعلق بهذا السؤال زيادة في الدعاء المأثور زيادة في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة على هذه الزيادة هذا الأمر لا يخلو من شيء من الاستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام في دعواته المعصومة وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فالشأن في دعواته عليه الصلاة والسلام أن تحفظ كما جاءت وكما وردت وكان مثل ما مر علينا في بعض الأدعية يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن فالذي ينبغي على المسلم أن يعتني بدعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه كما وردت وسبقا كتبت مقالا بعنوان زيادات لا أصل لها في أدعية مأثورة زيادات لا أصل لها في أدعية مأثورة والقصد من هذا المقال أن نرجع إلى دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه ونحفظه ونحافظ عليه كما صنع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان دون أن نتكلف زيادة سواء نحن نزيدها أو زيدت من آخرين ونأخذها مأخذ القبول فالذي ينبغي حقيقة هو الاقتصار فيما يتعلق بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام على المأثور عنه ولا نزيد لأن الزيادة لا تخلو شيئا لا تخلو من شيء من الاستدراك أضرب مثالا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة والحديث المسلم يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء ثم علمها ما هو الكوامل من الدعاء قال تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا بعض الناس يأتي بهذا الدعاء ويزيد: أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. هذه زيادة لا أصل لها في دعاء ماثور النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عائشة قال: عليك بالكوامل من الدعاء، وعلمها هذه الصيغة. وعائشة حفظتها كما جاءت ونقلتها للأمة كما جاء، ولا يزال المسلمون يدعون بها كما جاء. فبعض الناس أدخل فيها هذه الزيادة. عندما تتأمل عباد الله الصالحون: أسألك من خير ما سألك منه عبدك، خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون. ما سأله عباد الله الصالحون إن كان خارجا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا خطأ، وإن كان داخلا فيه فما الحاجة إلى أن نقول وعبادك الصالحون، لأن دعوات النبي جمعت الخير كله جمعت. فهذه زيادة لا حاجة إليه. ولهذا نرى في دعاء ليلة القدر حديث عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل مقام يتوسل إلى الله باسم يناسب الدعاء، فهنا طلب العفو توسل بالعفو. فزيادة الكريم لم ترد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث رواياته في الترمذي وفي غيره ليس بهذه الزيادة، وإنما الذي جاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو عليه الصلاة والسلام في كل مقام من مقامات الدعاء وما يطلب الله يتوسل باسم يناسب المطلوب. فلما كان الطلب هنا العفو توسل باسم الله العفو، قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالحاصل أن الاقتصار على اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. هذا شق من السؤال. الشق الثاني: دعوات المسلم عموما إذا دعا الله سبحانه وتعالى لمصالح دينه ودنيا ولو لم يكن بألفاظ غير مأثورة، فلا بأس بذلك في مقام الدعاء المطلق، لا بأس بذلك ما لم يكن في الدعاء مخالفة شرعية. وأحيانا يواظب كثير من الناس على دعوة اعتاد عليها وألفها ثم يتبين أنها فيها مخالفة، فيها شيء من الخطأ، فيها شيء من التجاوز، ولا تنبه لذلك. فالحاصل أن الدعاء إذا سلم، إذا كان سليما، لا حرج على الإنسان أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، مثل دعوة الإنسان الأعجمي بلسان الأعجمي في مصالح وحاجات، لا حرج عليه في ذلك، بل يدعو بما شاء، ولا يقال لا يجوز الدعاء إلا بالألفاظ الواردة. الألفاظ الواردة، الألفاظ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم هي الأكمل والأتم والأسد والمعصومة. لكن إن دعا الإنسان في بعض حاجاته أو بعض أموره بدعاء غير وارد وليس في محذور، ليس في مخالفة شرعية، فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. وفيما يتعلق بالجانب الأخير في السؤال أن ينكر صيام عاشوراء، هذا كلام لا يقله ولا بصيرة، وإلا الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما وكثيرة جدا أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في صيام يوم عاشوراء، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: احتسبوا على الله أن كفر السنة التي فصيام يوم عاشوراء صيام عظيم، بل كان في أول الإسلام صيامه فرض، ثم نسخ قضيته أصبح صيامه سنة وليس بفرض، لكن فيه ثواب عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وجاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. لأصومن التاسع أي مع العاشر. ولهذا السنة أن يصام عاشوراء والتاسع الذي هو اليوم الذي قبله، وإن لم يتمكن أيضا يصوم العاشر. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا لم يعرف الهلال، هلال المحرم، فالأولى أن يصوم ثلاثة أيام حتى يتيقن إدراك اليوم عاشوراء. لكن ثمة طريقة يعني استغناها من الوالد حفظه الله، يقول: إذا لم يعرف الهلال هلال محرم، فإن فاعتبر أن الشهر كامل شهر الحجة، اعتبر أن الشهر كامل شهر الحجة، ثم صم بعد اعتبارك له كاملا التاسع والعاشر، التاسع والعاشر. فإذا قدر أن شهر الحجة ناقص، إذا قدر أن الحجة ناقص تكون نعم العاشر والحادي عشر، تكون صمت العاشر والحادي عشر. وإن قدر أنه كامل، وإن قدر أنه كامل تكون صمت التاسع والعاشر. فبهذه الطريقة تضمن بإذن الله سبحانه وتعالى أنك صمت العاشر، إما ويوم قبله أو يوم بعده. وبهذه الطريقة يكون الصيام يوم الأحد والاثنين، يوم الأحد والاثنين القادمين، لأن الأحد لأن حسب التقويم الشهر كامل 30، فيوافق يوم الأحد التاسع والاثنين العاشر، والصيام يكون الأحد والاثنين. وأيضا في غنيمة أخرى عظيمة مباركة أن الصيام يوم الاثنين، فاجتمع خير على خير ونور على نور من فضل الله سبحانه وتعالى، فالصيام يكون الأحد والاثنين القادمين بإذن الله عز وجل. ومن يوفق الله عز وجل ويكثر من الصيام في شهر الله المحرم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. فمن وفق الله عز وجل لإكثار من الصيام في هذا الشهر، شهر الله المحرم، فهذا من أفضل الصيام بعد صيام رمضان. لكن لا يصام المحرم كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها شهرا كاملا قط إلا رمضان. يعني لو ما سألت في الشيء تتلزم على هذا المصر ما تلف عنه سيئة عجيب، ما أظن بالنسبة للصيام كان 9 و10 في واحد من الإنسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل صام عن تسعة وعشرة وضوء عاش من مدينة ساعة؟ نعم صام. نعم صام. هذا تشكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أحرم بموسى. كل محرم عليكم لا إياه. ففي ناس في الساحة الآن موجودون أدرية يعني كثيرة جدا فالواحد يتمناه ويبدوه كيف يصل إلى الصورة. صلى الله يفتح علينا أجمعين وأن يبصرنا بالصواب وأن يمن علينا أجمعين بالتوفيق. الحديث الذي سألت عنه هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويروى بلفظ الدعاء مخ العبادة لكن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الذي ثبت في السنن الأربعة والمسند وغيره بلفظ الدعاء هو العبادة. وأما المعنى فإن قوله الدعاء هو العبادة كقوله الحج عرفة وكقوله الدعاء الدين النصيحة هذا يبين لنا مكانة الدعاء في العبادة ومنزلته وأنه من أعلى العبادة شأنا وأرفعها مكانا وفيه مكانة الدعاء في دين الله سبحانه وتعالى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف. فقوله الحج عرفة يعني ركن الأعظم وقول الدعاء هو العبادة هذا في بيان مكانة الدعاء في العبادة وعلو منزلة فيها وأنه من أعلى العبادات شأنا وأرفعها مكانا. وأما الأدعية الكثيرة فإن الساحة مثل ما تفضلت يعني تعد من خلال وسائل الاتصال المتيسرة بتناقل كثير من الأدعية التي لا أصل لها. والمصيبة عندما يرسل الدعاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتتناقل الأدعية الموضوعة والمكذوبة والمبالغ فيها وما تشتمل على مجازفات في الأجور وأشياء لا تصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن هذه لا يجوز نشرها ولا الدعاء بها بل الواجب الحذر منها والتحذير. وأما طريقة المعرفة بالصواب فمن طريقين الرجوع إلى أهل العلم كما قال الله تعالى في القرآن الذكر كنتم لا تعلمون وبالرجوع إلى كتب أهل العلم وهناك كتب متخصصة في باب الدعاء وتوضيح الصحيح من الضعيف وتعتني بأسانيدها وكلام على رواتها هناك كتب خاصة في هذا الباب أيضا كتب خاصة بشرح معانيها ودلالاتها فبالرجوع إليها بإذن الله سبحانه وتعالى يتبين لي المرء الصواب في ذلك. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.